قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. قال الإمام مالك: والعرق الظالم هذا تشجيع، تشجيع على إحياء الأراضي، إلا أن يتعلق بذلك مصلحة، إلا أن يتعلق بذلك مفسدة يضرأه ولي الأمر. يعني الأصل ولي الأمر يترك، إحنا مثلا عندنا صحراء، فلو قال ولي الأمر اللي يذهب فيستصلح أراضيه له، طبعا سترى الناس صباحا كل يهجم على هذه الصحراء فيحولها إلى ويعمرها، وتقوم الدولة بمساعدة بإعطاء الماء أو شق القنوات أو غير ذلك، وهو الذي يعمل فيها. لكن قد يترتب على ذلك مفاسد، فيحتاج ولي الأمر إلى أن يقنن المسائل، لأن لو ترك للناس فقد يقتل بعضهم بعضا. الآن مع وجود تقسيم الدولة الأراضي بين الناس هذه بحسب شروط معينة، يكون خريج كذا أو يدفع كذا أو يعمل كذا، ومع ذلك معلوم أن هناك أناس يعتدون على تلك الأراضي من العرب وكذا، يقول هذه أراضينا، بل يسومون صاحبها فيهددون إما بالطرد وإما بالدافع، بل يقول نحن حراس على أرضك، هم يحرسون. يعني أنا مثلا هشام له أرض مثلا في النوبارية أو كذا، يأتيني واحد إذا ذهبت الأرضي يقول تعالى هات 1000 الشهر هذا، ليه؟ أنا بحرص لك أرضك. طب أنا ما أعرفكش، أنت بتحرص أرضي وأنت تقول حرص أرضي، هو أحد هيسرق أرضي؟ أيوة نعم، لو ما حرصوا لك أخذها الناس. فالمهم أنت بتعرف أنه خلاص هو كده الألف، ولا خلاص خذ الألف، خذ الألف. نعم. قال الإمام مالك: هنا كان تدخل ولي الأمر هنا تدخلا شرعيا. ما واحد يقول مثلا النبي يقول من أحيا أرضا مواتا فيها له أو كذا خلاص أعطوا للناس الأراضي، هذا ظلم وهذا وهذا، هذا قد يؤدي إلى تعدي الناس بعضهم على بعض. ومن هذا الوجه يفهم أيضا سيطرة ولي الأمر أيضا على الأراضي التي تكون فيها يكون فيها الركاز ودفن الجاهلية والكنوز وغير ذلك، فإنه ترك ذلك للناس عموما سوف يقتل بعضهم بعضا. أنا لما أكون رجل فقير أخذ الراتب آخر الشهر 1000 جنيه ولا 500 جنيه، وجاري كان مثلي، وفجأة جاري بيقول لي ده احنا عندنا كنز في البيت، هذا الكنز اتصل عليه واحد وقال أخذ منك ب30 مليون، وإحنا كنا بالأمس نقف على مخبز العيش كل منا يأخذ إيه رغيفا، يعني ممكن جاري يكون عنده 30 مليون الصبح وأنا بجواري ما بينه وبينه إلا جدار، فإذا بي سأعتدي على بيتي ليلا، أو أقول له هذا البيت بيتي، ما هو ليس بيتك، لقد اشتراه أبي. قال يا أخي أنت ما رأيت أباك أنت، إذن جدي يا أخي، ولا أنت تسمع عن جدك، إذن عمي وخلاص، المهم الدار داري، عمي جدي خالي الدار داري، وبالتالي ستحصل مقتلات عظيمة. فلهذا قالت الدولة أنه سيطر على هذا الباب. من هذا قد يوجه هذا الكلام، لكن هناك مشاكل أخرى نلقاها في مسألة الركاز، وهذه مسائل أخرى، وهي نفس استعمال الدولة لهذه الأمور أو نفس التجارة في هذه الأبواب، وهي قد يكون فيها من المحرمات ما فيها. طبعا بيع الأصنام على ما هي عليه هذا ما يجوز، بيع ما لا قيمة له عند الناس، إحياء آثار الجاهلية. ولهذا أقول لكم هذه المسألة من أصعب المسائل، يعني بحثا أنها تحتاج إلى ماذا، إلى يعني نتمنى يكون فيها رسالة دكتوراه تستوعب كل مسائلها ويشرف عليها كبار العلماء، أو هناك تكون أبحاث لكبار العلماء، لأنها من أوجه مشكلة، من أوجه سيطرة ولي الأمر على هذا، من أوجه أن ولي الأمر إن أخذ السيطرة على هذا فسوف يكون التعامل معها تعاملا شرعيا. فهل يا ترى يدخل من باب إنما الطاعة في المعروف، وأن هذه ليست من المعروف وكذا، مسائل التجارة في هذه الأشياء التي هي ليس لها أقيام، إحياء أثار الجاهلية، هل هو مقصد من مقاصد الشرع أو كذا؟ يعني كل هذه كلها أبحاث الحقيقة تتناول هذه المسألة. ولهذا لا ينبغي الإنسان يدخل غمار هذه المسألة عملا، يقول أنا عندي وده رزق رزقنا له به وكيت وكيت وكيت إلى آخره، هذا لا.

أو أستأذن وزارة الأوقاف في هذا أم لا؟ هنا عندنا في مصر لا يتعلق شيء إذن بذلك، يعني غير موجود هذا البند إنه يأذن لك أو لا يأذن، موجود مرسل. فحينئذ هل يلزم أن يأذن الأمر أو لا؟ يكون للمسألة محل في الاجتهاد هنا والنظر، إنما في المملكة ليس لها نظر. ليه؟ لأن ولي الأمر هناك هو الذي يأذن، فإذا كان هو الذي يأذن فتقدمك بين يديه إفتئات، خلي بالك. فأيضا إحياء الموات في فرق بين أن ولي الأمر يقول لا لا لا تحيي الموات إلا عن طريقي، يبقى إذن إحياء الموات عن غيره عن غير طريقي إفتئات بين يديه، أو يرسل الأمر. فحينئذ وقد أطلق الأمر، هل أنا أستأذن أو لا أستأذن؟ فانتبه يا أخواني، تصور هذه المسائل مهمة جدا، لذلك أنت قد تأخذ شيئا تظنه أنه المسألة التي تكلم فيها أهل العلم في هذا، وهي ليست كذلك، وهي ليست كذلك. نعم. إيه؟ دي احنا لن ندخل فيه. ليه بقى؟ احنا نقول ارجعوا فيها للدولة خلاص، لان احنا ما ندر عن تلاعبات الناس وافعال الناس، ويوم ما ملكها كان ملكها بالقوة الجبرية وتضارة العضلر، وهل لو احنا اذلنا لهذا الرجل بهذا الامر غيره هل يترتب على ذلك مفسدة؟ ممكن انا اقول له خلاص طالما الدولة هتملكها لك ما فيش مشكلة، يقوم محمد رايح بناء على الفتح ويمتلك ارض اخرى، يقوم واحد أي منعه وضربه لا. فدي نقولوا احنا خلاص احنا نعطي الخط العام. ولهذا فهذه المسائل يا اخوان بالذات لتشابكها اوعى اياك ان تغوص فيها غوص بقى غوص القانوني وغوص المتخصص، لا، قانونيات وتخصصات وافعيل الناس قد يخفى عليك شيء كثير منها. انت ضع القاعدة والاصل، ضع القاعدة. انت بتقول هذه الأرض ما يجوز تملكها إلا بالنظام على وفق النظام القائم على وفق أمر ولي الأمر، خلاص. هو بقى يتبه صور وكذا أخرى والدولة بتملك. طب الدولة بتملك مجبرة ولا مكرهة ولا عاجز تأخذ منك ولا كذا، الله أعلم. هل يكون ده حكم غصب؟ أشياء كثيرة في هذا الباب لا تدخل فيها. نعم نعم. شوف اقرأ. أبو وليد الباجي يقول يعني في لا يمرنا بها ولو على بطنك. قال والله لا يمرنا بها ولو على بطنك على وجه محق عليهم، فإن هو صلاة الله جديد. نعم. محمد بن مسلمة لا يراجعه بأعجم عليه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أي نعم نعم أي نعم أي نعم هذا هو. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال. بل عندنا إحنا كعوام أحيانا مش بيصل الأمر أن أخوك يلزمك بهذا، أحيانا هو أكبر منك سنا ممكن يضربك كمان، ممكن يضربك. لا تتكلم، أقول لك لا تتكلم، ويضربه وروح يلا والناس تقبلها، الناس تقبلها. نعم. طيب ليه أخواني مسألة فإذا نستفيدها؟ فالنص واضح، لا يمرن والله لا يمرن بها ولو على بطنك. ليه؟ مع ان قضى عمر، ومع ان المساله واضحه جدا في ان عمر كذا وكذا فيه. لماذا احنا توقفنا لنطلب التاويل؟ معنى هذا قضى عمر مش بقى شيخي، لا ده عمر. ان يكن في الامه ملهمون محدثون فعمر. ليه يا اخواني؟ ليه ما قبلنا كلام عمر حتى نستفسر من اين يقول هذا عمر؟ لأن عندنا المحكم اللي يقضى به على عمر وعلى غير عمر، أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام بينكم كحرمة أمكم وأبيكم. يعارض ذلك حديث لا يمنع أن جار جارا أن يضع خشبة في جداره. طب ده على وجه وجوب والاستحباب. أنا الجدار هذا ملكي أصلا، وأخي الذي سيضع هذا هو ليس ملكه، كيف ألزم أنا مع حصانة الشريعة لمالي وألزم أن أترك جاري؟ فلهذا وجب أن نقف مع كلام عمر، كيف خرج هذا المخرج؟ لأن عندي محكم.

لعل أنا بقى ما سمعت عنه في فترة من حياته، لكن هذا معروف مجزوم عن الشيخ. يعني ما لازلت أذكر المجلس نفسه ومجالس، يعني ما هو مجلس واحد، أذكر المجلس نفسه. نعم، وحتى هو اللي كان فيه طلاق ثلاثة لما قال ريال ريال ريال، هذه الشيخ لما قال، طبعا الشيخ ما بيكتبش كلام ده، هو هذا في الدرس لما قال ريال ريال ريال، تعطيه كم؟ تعطيه ريال واحد. نعم، هذا في الصغر كم؟ كم؟ 89. هذا في الصغر، وقد ترجح الشيخ إن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله. هذا الشيخ، نعم، وما في يعني تعارض، يعني أقول هذا اللي إحنا سمعناه من شيخنا يقينا، واللي مشكوك فيه بنقول إحنا شاكين في كذا، لكن المقطوع خلاص مقطوع. نعم، إيه بيبقى له يعني وقائع يعني ما أمامك. نعم، فلعل هذا كان رأي الشيخ الأول حلقة ضاي، ثم في آخر عمرة تواجع. عندك حاجة في آخر عمرة؟ ها؟ أي نعم، نعم. حضر عندي رجل طلق زوجته فأردت بكل الجامعة ولم تكن حجة ولا إيش، فأتيتهما بأن الطلاق النصوح هو إيه تاني؟ إيه إيه إيه؟ قال حضر عندي الزوج فلان وزوجته فأردت أنها طلقها طلقة واحدة، فأردت طبرا جامعة ولم تكن حجة ولا إيش، فأتيتهما بأن الطلاق النصوح غير واقع، غير واقع يعني إيه؟ إن الطلاق نفسه غير واقع، فهو اجتهاد الشيخ يمكن تغير، كان في الأول هكذا. هو الحقيقة أنا أقول لكم، هو الفتوى المعمول بها من قديم في المملكة من عهد محمد بن عوف وانت جاي وكذا، من هذه إن الطلاق يقع، هو كلام الجمهور، كلام الجمهور اللي فتح هذا الباب في المملكة بطريقة هذا وصار القول له قوة هو بن باز العثيمين، يعني صارت الفتوى قوية بعدم الوقوع بما درسه ابن باز وابن عثيمين، إنما من قدم كانت هي ده الفتوى المتلقاه، يعني هو دي هتلاقى هو يمكن أخذها من شيخه ابن إبراهيم وتربى عليها، لأن الذي يعرفه أن أئمة الدعوة يوقعون الطلاق هو كلام الجمهور. شوف كده فتاوى ابن عبد الوهاب أو كذا، فتاوى ابن عبد الوهاب هذا الذي أعرفه، هذا المعروف. حتى أنا أظن إن شيخنا الفوزان إلى الآن يرى الوقوع، أظن إن شيخنا الفوزان، بس لست جزيما في هذا، شيخنا الفوزان يرى الوقوع وتقريبا اللجنة يعني الغديان وكذا، يعني هذا لكن شيخ العذيمين وشيخ ابن باز اللي أنا أدركته منهما عدم الوقوع. نعم، 1400 وكام؟ و13 المتأخرة اللي هي الوقوع. طيب نعم، اي نعم، عدم الوقوع اللي ولا يقع، تمام، اللي ولا يقع هذا المتأخر. نعم نعم، خلاص بقى يا عبد اللطيف، ما عرفت قصة الإجماع بقى، هذا هجبنا هذه من قبل. صح فيما يعلم هو لأنه فعلا كان يخفى مثل هذا. نعم، قال القضاء فيما أصيب من البهائم. قال الإمام مالك، مبحث ابن القيم في الزاد، شيخ فوزان ايه؟ نعم، لكن ده في ايه، فتوى ولا في شرح؟ ما انا يعني لا اعلم انه اقرب الى هذا. نعم نعم، قال الامام مالك الامر عندنا فيما اصيب من البهائم ان على من اصابها قدر ما نقص من ثمنها. قال الامام مالك في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتله، إنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه، وإن لم تكن البينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل. يا سلام، مهم جدا. في الصائل نحن نعلم الحكم عندنا أن الصائل خلاص تدفعه بالأسهل بالأسهل، فلما دفع بالقتل خلاص ولا تضمن، لكن انتبه، شوف الإمام مالك ماذا يقول، يقول إنه إن كانت له بينة على أنه أراده وصال عليه فلا غرم عليه،

قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامله على الكوفة أن اقضي باليمين مع الشاهد. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئل هل يقضى باليمين مع الشاهد فقال نعم. قال الإمام مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإنك لو أبى أن يحلف استحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه. قال الإمام مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا في العتاقة ولا في السرقة ولا في السرقة ولا في الفرية. فإن قال قائل فإن العتاقة من الأموال فقد أخطأ وليس كما قال، ولو كان ذلك على ما قال يحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد يشهد له أن سيده أعتقه، وأن العبد إذا جاء بشاهد على مال من الأموال ادعاه أحلف مع الشاهد واستحق حقه كما يحلف الحر. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، اليمين مع الشاهد. قال وقال مالك لم يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك شيء من الحدود، وفيش يمين مع شاهد في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق ولا غيره، إنما دي في الأموال خاصة. نعم. قال الإمام مالك السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد يشهد له على عتاقة استحلف السيد ما أعتقه وبطل ذلك عنه. قال الإمام مالك قال الإمام مالك خلاص هذا الباب معروف، معروف أصله. نعم، وهو باب مهم، لكن هذا أصله موجود وإن كان في نزاع، لكن هذا الصواب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم من الجراح ولا تجوز على غيرهم، الصبيان فيما بينهم لكن لا تجوز على غيرهم، فالصبي ما يحكم على الكبير لعدم تكامل الأهلية في ذلك. قال وإنما تجوز شهادة الصبيان في الجراح وحدها ولا تجوز في غير ذلك قبل أن يتفرقوا ويختبئوا ويعلموا، فإن افترقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا، فبقى يعمل بشهادة العدول. طيب، قال باب اليمين على المنبر. باب اليمين على المنبر والحنث فيه والحنث بها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام عن هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر بن عبد الله السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد بن كعب عن أخيه عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك؟ قالها ثلاث مرات. نعم. قال جامع اليمين قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري قال اختصم زيد بن ثابت وابن مطيع إلى مروان بن الحكم في دار، فقضى مروان بن الحكم باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال زيد أحلف له مكاني، فقال مروان لا إلا عند مقاطع الحقوق، فجعل زيد يحلف أن حقه له أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب من ذلك. قال الإمام مالك لا أرى أن يحلف على المنبر أحد على أقل من ثلاثة دراهم. نعم، ما أدري كأن هذا يعني من باب التعظيم ومن باب كذا والإرهاب، وليس له أن المنبر يحلف به، ولكن في هذا المكان يكون تعظيما وإرهابا له. نعم. قال الشهادات قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها أو يخبر بها قبل أن يسألها والنبي يخبر أن في زمان سيأتي الناس يشهدون ولا يستشهدون، كيف هذا؟ إذا تعلق بها حق. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن